الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعد الأحبة. هذا يعني لقاء استثنائي من اللقاءات المهمة التي أود أن أكمل معكم فيها إن شاء الله تبارك وتعالى قراءة اقتضاء الصراط المستقيم، لأننا في النهاية يعني محتاجون بإلحاح إلى الكلام حول معاني الصيام، يعني من تدبر القرآن والأمور المعينة إن شاء الله تبارك وتعالى على استغلال هذا الشهر مع أحكام الصيام، وهذا سيأخذ منا وقتا طويلا. ولذلك أنا يعني عقدت هذا الدرس، ربما كان درسا طويلا شيئا ما، كلقاء استثنائي إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء الاستثنائي في الحقيقة كان يتكلم شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله عن قضية الذهاب إلى القبور والدعاء عندها، وبعضهم ذكر أن الدعاء عند هذه القبور هو من الأمور المستحبة، وأنهم إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ومثل هذه الأشياء. وشيخ الإسلام تيمية بيّن أن هذا كله يعني أن هذا كله مما ينافي شريعة الإسلام، ولم يرد لا في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يرد أصلا عن أحد أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده. هذا لم يرد عن شيء أبدا، ولا روى أحد ولا يعني يقول ولا روى أحد من ذلك شيئا، لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين. فصار ذلك من الأمور التي يعني لا قيمة لها، وهي مهدرة في شريعة الله تبارك وتعالى، وهي مما يبعد عن الله تبارك وتعالى أن تذهب لأصحاب القبور فتدعو الله عندهم ظنا منك، هذه بدعة وضلالة، ظنا منك أن الله عز وجل لا يتقبل في هذه البقع ما لا يتقبل في غيرها. والأصل أن بعض الناس يقول هذه مجربة، وشيخ الإسلام يقول والعكس هو الصحيح، أنه لم يستجب الله عز وجل لأهل هذه الدعوات إلا القليل منهم. ويتكلم كذلك عن مسائل أخرى، يقول ولا يثبت فيها شيء ولا يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي النذر أصلا عندها بخير، بل هو من الشركيات والبدعيات التي نهت عنها الشريعة. قال وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، يعني صنف الناس يعني من العلماء المعروفين في القرون المفضلة، وذكروا فيه الأثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفا واحدا. فأصبح الدعاء عند القبور أصلا من الأمور المبتدعة، الأمور التي تنهى عنها الشريعة، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به؟ كيف ولو كان ذلك جائزا لفعله من؟ لفعله الصحابة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ينهون عن ذلك أشد النهي. قال والإنكار على من يقول به ويأمر به كائنا من كان، فإن أحسن أحواله، أحسن أحوال من يقول أن الدعاء عند القبور أفضل من الدعاء عند غيره، أحسن أحواله أن يكون مجتهدا ولكنه اجتهد فأخطأ، أو يكون مقلدا فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. أما هذا الذي قاله يقتضي استحباب ذلك فلا، بل قد يقال هذا من جنس قول بعض الناس المكان الفلاني يقبل الناثر والموضع الفلاني ينذر له، ويعينون عينا أو بئرا أو شجرة أو مغارة أو حجرا أو غير ذلك من الأوثان، فكما لا يكون مثل هذا القول عمدة في الدين فكذلك القول الأول، فلا الدعاء ولا النذر عند هذه القبور يأتي بخير، بل هو شر محض، بل هو شر محض. وما وقع الناس في هذه البدع إلا أنهم تركوا السنن، كان عندهم جهل بالسنن وتركوا السنن، فأقاموا تلك البدع مقام هذه السنن التي تركوها وهجروها. قال ولم يبلغني إلى الساعة أن أحد من السلف رخصة في ذلك أن يذهب إلى المقابر ويدعو عندها، زعما أن الدعاء عند المقابر يستجاب ما لا يستجاب في غيرها. قال ولم يبلغني إلى الساعة عن أحد من السلف رخصة في ذلك إلا ما روى ابن أبي الدنيا في كتاب القبور بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال أخبرنا سليمان بن يزيد الكعبي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. طبعا هذا لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ذكره السيوطي وحسنه في الجامع الصغير، لكن المناوي تعقبه في فيض القدير فقال رمز المؤلف عن السيوطي لحسنه وليس بحسن ففيه ضعفاء منهم أبو المثنى سليمان بن يزيد الكعبي. قال الذهبي ترك. قال أبو حاتم منكر الحديث. قال أبو حاتم منكر الحديث. قال من زارني بالمدينة محتسبا كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة، هذا كلام لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي فديك وأخبرني عمر بن حفص أن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل القنديل الذي في القبلة عند رأس القبر على رأسه، ده كلام قال ابن أبي فديك، وسمعته بعد من أدركت يقول: بلغنا أنه من وقف عند قبر النبي فتلا هذه الآية: إن الله وملائكته يصلون على النبي، فقال: صلى الله عليك يا محمد، حتى يقولها 70 مرة، ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان، ولم تسقط له حاجة. هذا كلام كله لا يصح، لا حجة فيه أصلا، هذه الآثار لا حجة فيها، لوجوه. من هذه الوجوه أن ابن أبي فديك روى هذا عن مجهول، وذكر ذلك المجهول أنه بلاغ عمن لا يعرف، يعني مجهول ثم بلاغ عمن لا يعرف، ومثل هذا لا يثبت به شيء أصلا. وابن أبي فديك متأخر في حدود 100 الثانية، وليس هو من التابعين، يعني جاء حتى بعد عصر التابعين، بعد القرون المفضلة، وليس هو من التابعين ولا من تابعيهم المشاهير حتى يقال قد كان هذا معروفا في القرون الثلاث. وحسبك أن أهل العلم بالمدينة المعتمدين لم ينقلوا شيئا من ذلك، ومما يضعفه أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، من صلى عليه مرة صلى، فكيف يكون من صلى عليه 70 مرة جزاؤه أن يصلى عليه الملك من الملائكة؟ وأحاديثه المتقدمة تبين أن الصلاة والسلام عليه تبلغه من البعيد وتبلغه من القريب، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة تبلغه من القريب وتبلغه من البعيد. الثاني أن هذا إنما يقتضي استحباب الدعاء للزائر، يقتضي استحباب الدعاء للزائر في ضمن الزيارة، كما ذكر العلماء ذلك في مناسك الحج، وليس هذا مسألتنا، فإن قد قدمنا أن من زار زيارة مشروعة ودعا في ضمنها لم يكره هذا، إن كانت زيارة مشروعة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دخل المسجد وصلى فيه، وإلا فالأصل عندنا كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الراجح أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة قبور الأنبياء ولا غيرهم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصر ذلك على المساجد الثلاثة، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثالثا أن الاستجابة هنا لعلها لكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء، استحب الصلاة عليه في أول الدعاء وفي وسطه وفي آخره، هذا كله من أقوى الأسباب التي يعني يرجى بسببها قبول الدعاء، مثل قول عمر رضي الله عنه الذي يروى موقوفا ومرفوعا: الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، وهذا الحديث عند الترمذي. وذكر محمد بن الحسن بن زبالة المخزومي أبو الحسن المدني، ويقال أن هذا رجل متهم بالكذب، لم يخرج له من الستة غير أبي داود، يعني لم يخرج له البخاري ولا مسلم ولا النسائي ولا الترمذي ولا ابن ماجه، ولم يكن يريد الإخراج له كما ذكر ابن حجر في التهذيب، لأنه يعني أبا داود كان يكذبه. هذا الرجل محمد بن الحسن بن زبالة في كتابه، في كتاب أخبار المدينة، فيما رواه عنه الزبير بن بكار، روى عنه عن عبد العزيز بن محمد الدروردي قال: رأيت رجلا من أهل المدينة يقال له محمد بن كيسان، يأتي إذا صلى العصر من يوم الجمعة ونحن جلوس مع ربيع بن أبي عبد الرحمن، فيقوم عند القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو حتى يمسي، فيقول جلساء ربيع: انظروا إلى ما يصنع هذا، فيقول: دعوه فإنما للمرء ما نوى. ومحمد بن الحسن هذا صاحب أخبار، صاحب أخبار يعني ضعيف، يعني ليس ثقة في الرواية، وهو مضاعف عند أهل الحديث كالواقدي ونحوه، ولكن يستأنس بما يرويه ويعتبر به، وهذه الحكاية قد يتمسك بها على الطرفين، فإنها تتضمن أن الذي فعله هذا الرجل أمر مبتدع عندهم، يعني أمر لا يصح، لم يكن من فعل الصحابة أنه يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وقت من الجمعة ويظل يدعو عند القبر، هذا لم يكن من فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقر على مثل هذا. وقوله لعل له نية، هذا معناه أن من كانت له نية صالحة أثيب على نيته، أثيب على نيته وإن كان الفعل الذي فعله ليس بمشروع، إذ لم يتعمد مخالفة الشرع، لكن لو تعمد مخالفة الشرع لا قيمة لحسن النية حين ذاك، يعني فهذا الدعاء وإن لم يكن مشروعا لكن لصاحبه نية صالحة يثاب على نيته، فيستفاد من ذلك أنهم مجمعون على أنه غير مستحب، أن الذهاب إليه غير مستحب، ولا خصيصة في تلك البقعة اللي هي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الخير يحصل من جهة نية الداعي. ثم إن ربيع لم ينكر عليه متابعة لجلسائه، إما لأنه لم يبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذه قبر، عن اتخاذ قبره عيدا، وحديث مشهور: لا تتخذوا قبري عيدا. وعن الصلاة عنده، فإن ربيع كما قال أحمد كان قليل العلم بالآثار، وهذه فائدة عظيمة، يعني قد يتكلم في مسألة بالقياس ولم يبلغه فيها أثر، لكن إذا بلغه الأثر لا شك أنه يقول بالأثر ويترك اجتهاده ويترك قياسه، أو بلغه ذلك لكن لم يرى مثل هذا داخلا في معنى النهي، أو لأنه لم يرى هذا محرما وإنما غايته أن يكون مكروها، وإنكار المكروه ليس بفرض، أو أنه رأى أن ذلك الرجل إنما قصد السلام والدعاء جاء ضمنا وتبعا، وهذا نظر. ثم يتكلم عن قاعدة مهمة قال: ولا ريب أن العلماء قد يختلفون في مثل هذا، كما اختلفوا في صحة الصلاة عند القبر، ومن لم يبطلها لا قد لا ينهى عن فعل ذلك، من لا يبطلها يعني بعضهم لا يبطلها لكن يراها مكروها، لأن الأصل أن هناك نهيا عن الصلاة عند القبور أو اتخاذ القبور مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تتخذ القبور مساجد، قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، لا تتخذوا قبري عيدا. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمدة عندنا ليست في هذه الأخبار ولا في كلام المتأخرين عن أجيال الصحابة، الأجيال المفضلة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، إنما العبرة عندنا الأصل في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. مع أن محمد بن الحسن هذا قد روى أخبارا عن السلف تؤيد ما ذكرناه، فقال حدثني عمر بن هارون، يعني ذكر هذا، هو أصلا رجل ضعيف ورجل تالف ورجل هالك وفي إشكاليات وقيل ترك وكذاب، عن سلمة بن وردان قال رأيت أنس بن مالك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسند ظهره إلى جدار القبر ثم يدعو، يبقى إذن لم يتوجه للقبر، لم يجعل القبر قبلته، إنما يسند ظهره فيكون وجهه للقبل. فهذا كان ثابتا عن أنس، هو مؤيد لما ذكرناه، فإن أنس لم يكن ساكنا بالمدينة وإنما كان بالبصرة يقدم إمام على الحجاج أو نحوهم، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذا أراد الدعاء الذي في حق مثلي إنما يكون ضمنا وتبعا، استدبر القبر لا يستقبل القبر بالدعاء. وذكر محمد بن الحسن عن عبد العزيز، يعني ذكر كذلك أثار كثيرة جدا عن نفس الرجل الذي ذكر عنه الأثر الأول، أنه الوجهة المخالفة، أنهم كانوا يعطون ظهورهم إلى القبر ويتوجهون للقبلة إذا أرادوا أن يدعوا الله تبارك وتعالى. وذكر طبعا أن هناك أحاديث، طبعا أحاديث واردة، قتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال هذه الآثار إذا ضمت إلى ما قدمنا من الآثار علم كيف كان حال السلف في هذا الباب، وأن ما عليه كثير من الخلف في ذلك من المنكرات عند السلف، والعبرة بما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم. فإذا خالف التابعون الصحابة اقتصرنا على ما كان عليه الصحابة، فإذا خالف أتباع التابعين التابعين والصحابة اقتصرنا على ما كان عليه الصحابة والتابعون. قال ولا يدخل في هذا الباب ما يروى من أن قوما سمعوا رد السلام من قبر النبي، يعني واحد جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رد السلام، أو قبور غير من الصالحين، وأن سعيد بن المسيب كان يسمع الأذان من القبر ليالي الحرة ونحو ذلك. فهذا كله حق ليس مما نحن في، هذا أمر آخر، هذه من الكرامات التي تحصل لبعض أولياء الله الصالحين. قال وكذلك أرد أيضا ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر، ويذكر بعض الحكايات الكثيرة التي يستدل بها هؤلاء الذين يرون أن إتيان القبر والدعاء عنده خير وبركة وعبادة، وهو خير من الدعاء في المساجد وغيرها. قال ما يروى أن رجلا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه الجد بعام الرمادة، وهذا لم يفعله الصحابة، فرآه ويأمره أن يأتي عمر فيأمره أن يخرج يستسقي بالناس، فإن هذا ليس من هذا الباب أيضا، هذا ليس من هذا الباب، لأن في النهاية عمر رضي الله عنه لم يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال قم يا عباس فادعوا الله لنا فدعا فنزل القطر. قال وكذلك سؤال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره من أمتي حاجة فتقضى له، فإن هذا قد وقع كثيرا، لكن هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، دعاء الرجل الصالح الحي الدعاء، أو يعني أن يدعو له مثل هذا. وعليك أن تعلم أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره لهؤلاء السائلين ليس مما يدل على استحباب السؤال، فإنه هو القائل إن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيه إياها فيخرج بها يتأبطها نارا، فقالوا يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، ويأبى الله لي البخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما قال القائل ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وأكثر هؤلاء السائلين الملحين لما هم فيه من الحال لو لم يجابوا لاضطراب إيمانهم، كما أن السائلين به في الحياة كانوا كذلك، وفيهم من أجيب وأمر بالخروج من المدينة، فقال في هذا القدر إذا وقع يكون كرامة لصاحب القبر، أما أن يدل على حسن حال السائل فلا فرق بين هذا وهذا، فإن الخلق لم ينهوا عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد استهانة بأهله، لأنها أصلا ليست مواضع سجود وليست مواضع صلاة، إنما هي مواضع للمقبورين، حق للمقبورين، فلا يقام عندها، لا تقام عندها الصلاة ولا يقام عليها الصلاة، بل لما يخاف عليهم من الفتنة، من الفتنة يعني الوقوع في الشرك، لأن قد انعقد سببها، تأتي إلى القبور الصالحين والأولياء وتغلو فيهم وتطوف بقبورهم وتسألهم ما ليس لك بحق، ليس من حقك أن تسألهم أن يعطوك أو يمنعوك أو يجيبوا دعائك، فهؤلاء لا يملكون لأنفسهم أصلا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يملكون لغيرهم؟ إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، وما سوى ذلك لا يستطيعون شيئا أبدا. وكذلك ما يذكر من الكرامات وخوارق العادات التي توجد عند قبور الأنبياء والصالحين، مثل نزول الأنوار والملائكة عندها وتوقي الشياطين والبهائم لها واندفاع النار عنها وعمن جاورها وشفاعة بعضهم في جيرانهم من الموتى واستحباب الاندفان عند بعضهم يدفن مع الصالحين يعني، وحصول الأنس والسكينة عندها ونزول العذاب بمن استهانها، هذا حق ليس مما نحن فيه. ما نحن فيه منع النذر لها، طواف حولها، الدعاء عندها، اعتقد أن الدعاء عندها خير من الدعاء في بقية المواطن والمساجد. قال: وما في قبور الأنبياء والصالحين من كرامة الله ورحمته وما لها عند الله من الحرمة والكرامة فوق ما يتوهمه أكثر الخلق، لكن ليس هذا موضع تفضيل، لا طبعا لها حرمة ولها كرامة بلا شك، لكن مع ذلك ينهى عن الغلو فيها وينهى عن الطواف حولها وينهى عن أن يأتيها متعمدا لإتيانها أو أن يشد الرحال إليها أو أن يدعو الله عز وجل عنها أو أن يعتقد أن الدعاء عندها أو النذر لها مما يأتي بخير. هذا كله من الفساد الذي دخل على اعتقاد المسلمين بعد القرون الثلاثة المفضلة، يمكن في القرن الرابع الهجري، في القرن بمعنى 100 سنة، في سنة 400 وانت طالع. وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء. نعلم لهم حرمة، الأولياء لهم حرمة وقبورهم لها حرمة بلا شك، وقبور المسلمين كلها لها حرمة، وكما أنه لا حرمة لقبور المشركين فقبور المسلمين لها حرمة، فلا يجوز أن تنبش ولا يجوز أن تؤذى، وإذاء الميت كإذاء الحي، لكن هذا كله لا يبرر ما يفعله بعض الناس من الصلاة عندها ومن الدعاء عندها ومن الطواف حولها ومن النذر لها. قال: وكل هذا لا يقتضي استحباب الصلاة أو قصد الدعاء أو النسك عندها، النسك يعني الذبح، لما في قصد العبادات عندها من المفاسد التي علمها الشارع كما تقدم. قال: فذكرت هذه الأمور لأنها مما يتوهم معارضته لما قدمنا. كل هذا باب وهذا باب آخر، وليس كذلك يعني لها حرمة، نعم لها حرمة، كبر ينبغي أن تكرم، ينبغي أن تكرم كبر الصالحين ولو ينبغي أن تكرم، لكن ليس من تكريمها أن تدعو الله عندها ولا أن تنذر عندها ولا أن تذبح عندها. قال: الوجه الرابع أن اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله قد أوجب أن تنتاب لذلك، أن تنتاب يعني تقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة، حصل اجتماعات في مواسم معينة، وهذا بعينه والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا، إنسان يعودون إليه كل وقت، وبقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وبقول صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد، فإن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، حتى أن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة ويسافر إليه، إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها، وبعضها يجتمع عنده في يوم عاشوراء في هذه القبور قبل الحسين ومثل هذه القبور، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان، وبعضها في وقت آخر، في بعض الموالد تصنع في هذه الأوقات بحيث كلها يوم من السنة تقصد فيه، وهذا عين ما نهى عنه الشارع: لا تتخذوا قبري وثنا يعبد ولا تتخذوا قبري عيدا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في قبره، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك في قبور من سواه، ويجتمع عندها فيه كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، كما يفعل بقبر الرجل الذي يسمى الشاذلي، هذا الشاذلي والحسن الشاذلي، حتى وإن كان من الأولياء فإن بعض المفسدين المخربين يأخذون طلبة جنوب شرق آسيا والإخوة الأفارقة الذين جاءوا يدرسون في الأزهر الشريف، وجاءوا يدرسونهم لا يعني لا علم لهم بما يجوز ويحل وبما لا يحل في معتقد المسلمين، فيأخذونهم ويحجون بهم إلى قبر الشاذلي هذا في جبل المعروف هناك، ويفعلون بعض الأفاعيل في أيام الحج، وهذا كله من المنكرات العظيمة ومن إدخال الفساد على معتقدات المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومنها ما يسافر إليه من الأمصار في وقت معين أو في وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله لذلك، وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه إلا أن يكون خلافا حادثا. قال: وإنما ذكرت الوجهين المتقدمين في السفر المجرد لزيارة القبور، فأما إذا كان السفر للعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة أو نحو ذلك فهذا لا ريب فيه، يعني لا ريب في حرمته العبادة والدعاء ومثل هذا، حتى أن بعضهم يسميه الحج ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان، هذا يفعله بعض الناس، ماذا يعني، لماذا نوري يفعله يسر قبر ومن على شاكلته هؤلاء الذين يذهبون بالطلبة إلى هذه الأماكن، وهذا كله من الأمور المحدثة في دين الله عز وجل والأمور المبتدعة، ويعني وهي يعني كبيرة من أعظم الكبائر أن يذهب إليهم ويحج ويسمي هذا حج إلى قبر فلان في وقت معين من السنة، وهذا كله يعني لم يفعل حتى مع قبر النبي، لم يفعله الصحابة مع قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ولا الصحابة فعل مع قبورهم هذا. فهذا حتى تعظيم لرجل من المتأخرين وإعطاء حق فوق حق الصحابة حتى وإن كان من الأولياء، فليس ثمة ولي في الأرض أعظم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأسياد الأولياء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل في قبورهم هذا، بل لم يفعل في قبر سيد الأولين والآخرين، وقد نهى عن ذلك رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ومنها من ما يقصد الاجتماع عنده في يوم معين من الأسبوع، وفي الجملة هذا الذي يفعل عند هذه القبور هو بعينه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تتخذوا قبري عيدا. وقال وذكر بقى ما يحصل في مصر يعني عليه رحمة الله شيخ الإسلام تيمية. ولذلك أنت ستجد أن الصوفية من أعظم الناس عداوة لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال ويدخل في هذا ما يفعل بمصر عند قبر نفيسة وغيرها، السيدة نفيسة عليه رحمة الله، نفيسة بنت الحسن بنت زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ولدت سنة 145 وكانت من النساء التقيات الصالحات العالمات بالتفسير والحديث، وتوفيت في مصر في أرض الكنانة سنة 8 و200 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نصب لها الشيعة مزارا ومشهدا في مصر لا يزال يطوف به المبتدعون والجهلة من حوله ويتمسحون به، وتقام عنده كثير من البدع والشركيات وغيرها مما يفعل بالعراق عند القبر الذي يقال إنه قبر علي رضي الله عنه، وقبر الحسين وحذيفة بن اليمان وسلمان الفارسي، وقبر موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجواد ببغداد، محمد بن علي بن موسى بن جعفر الصادق الهاشمي المعروف بالجواد، طبعا الروافض يزعمون أنه أحد الأئمة الاثني عشر، وعند قبر أحمد بن حنبل ومعروف القرخي في العراق وغيرهما، وما يفعل عند قبر أبي يزيد البسطامي عليه رحمة الله، أبي يزيد البسطامي، وكان يفعل نحو ذلك بحران عند قبر يسمى قبر الأنصاري، إلى قبور كثيرة في أكثر بلاد الإسلام. يعني هذه المشاهد يقول شيخ الإسلام تيمية إنما أحدثها الشيعة والباطنية بعد القرن الرابع، وهؤلاء الفضلاء من الأئمة إنما ينبغي يعني طب ما الذي ينبغي؟ يعني أنا لا أقول مثلا أنا لا أطعن في ولاية ولي من أولياء الله، وليكن مثلا نحن لا ندري عن السيد البدوي شيئا هل هو ولي أو ليس بولي، والأولى الإمساك يعني تضاربت الأقوال فيه، وأبو الحسن الشاذلي وإبراهيم الدسوقي ومثل هؤلاء الذين تقام لهم الأضرحة وتنصب حولهم النصب ويذبح حول قبورهم ويطاف بها ويدعى عندها ويذبح، إن كانوا أولياء فما حق الأولياء، إن لم يكونوا أولياء فهذا أمر آخر، إن كانوا أولياء ونحن لا نطعن في ولاية أحد الله أعلم إن كانوا أولياء لله عز وجل أو لم يكونوا أولياء، فإن كانوا أولياء لله عز وجل فما الذي يجب علينا تجاه أولياء الله تبارك وتعالى؟ يجب علينا محبتهم اتباعهم إحياء ما أحيوه من الدين، هذا الذي يجب، والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة والرضوان ونحو ذلك. فأما اتخاذ قبورهم أعيادا فهو مما حرمه الله تبارك وتعالى وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم، واعتياد قصد هذه القبور في وقت معين أو الاجتماع العام عندها في وقت معين هو اتخاذها عيدا، وهذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التشبه بأهل الكتاب اليهود والنصارى. قال وأصل ذلك إنما هو اعتقاد فضل الدعاء عندها عند هذه القبور، وإلا فلو لم يقم هذا الاعتقاد بالقلوب انمحى ذلك كله، فإذا كان قصدها للدعاء يجر هذه المفاسد كان حراما، لأنه في النهاية يدعو إلى الغلو الذي قد يؤدي إلى الشركيات، والشريعة جاءت بسد هذه الذرائع جميعا. فتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصلاة عند القبور، وعن اتخاذها عيدا، أن تتخذوا قبري عيدا، وأنه دعا الله ألا يتخذ قبره وثنا يعبد، دعا الله تبارك وتعالى ألا يتخذ الناس قبره وثنا يعبد صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن اتخاذ المكان عيدا هو اعتياد إتيانه، أنك تأتيه كل عام، يأتونه في عشرة الحجة في النصف من شعبان في أول رجب، فنهى هناك نهي خاص عن الصلاة عندها أو إليها والأمر بالسلام عليها والدعاء لها فقط. حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة إذا جاءوا ودخلوا المسجد وذهبوا يسلمون على النبي وأبي بكر وعمر يعطون ظهورهم للقبر ثم يتوجهون إلى القبلة ويدعون الله تبارك وتعالى، إلا إذا أرادوا أن يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم توجهوا بوجوههم إلى القبر. وذكرنا ما في دعاء المرء لنفسه عندها من الفرق بين قصدها لأجل الدعاء أو الدعاء ضمنا وتبعا، وتمام الكلام في ذلك. أن تذهب لتدعو الله عز وجل، تذهب لتزور هذه القبور فتدعو الله، خلاص هذا تبعا لم تقصد الدعاء عندها لاعتقاد أن الدعاء عندها خير من الدعاء عند غيره، أنت لم تفعل هذا لأجل هذا، إنما أنت فعلت هذا تبعا، فهذا لا شيء فيه. قال الناس في ذلك على قولين، أن ثواب العبادات البدنية من الصلاة والقراءة وغيرهما يصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات. بتكلم بقى عن قضية وصول ثواب العبادات إلى الأموات، العبادات البدنية. يعني أنا لو صليت مثلا ركعتين وقلت ثواب هاتين الركعتين لأبي أو لأمي أو ما شابه هذا، بعضهم يقول تصل إلى الميت كما يصل إليه ثواب العبادات المالية بالإجماع، الإجماع أن تصدقت عنه وقفت عنه هكذا. وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وغيرهم. والحقيقة أن المذهب الحنبلي يتوسع في هذه القضية جدا، يعني يتوسع في قضية وهب الثواب، ثواب الأعمال الصالحة والأعمال البدنية للميت توسعا شديدا. قال: وقالت طائفة من وهذا قول طائفة من أصحاب الشافعي ومالك، وهو الصواب لأدلة كثيرة. طبعا شيخ الإسلام توسع جدا في الاستدلال على هذه القضية. الثاني أن ثواب الأعمال البدنية لا يصل إليه بحال، هذا طبعا المشهور من عند أصحاب الشافعي ومالك، وما من أحد من هؤلاء يخص مكانا بالوصول أو عدمه. فأما استماع الميت للأصوات من القراءة وغيرها فحق، لكن الميت ما بقي يثاب بعد الموت على عمل يعمله هو بعد الموت من استماع أو غيره، وإنما ينعم أو يعذب بما كان عمله هو أو بما يعمل عليه بعد الموت من أثره أو بما يعامل به. يبقى الميت إذا مات انقطع عمله، فانقطع عمله إلا الأعمال التي عملها كالواقف الذي لا يزال أجره يصل إليه من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وكذلك ذكر طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم ونقلوه عن أحمد وذكروا فيه آثارا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي، ذكروا هذا أن الميت يتألم بما يفعل عنده من المعاصي. فقد يقال أيضا أنه ينعم بما يسمعه من قراءة وذكر، وهذا لو صح لم يوجب استحباب القراءة عنده، فإن ذلك لو كان مشروعا لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، وذلك لأن هذا وإن كان من نوع مصلحة ففيه مفسدة راجحة كما في الصلاة عنده وتنعم الميت بالدعاء له والاستغفار والصدقة عنه وغير ذلك من العبادات يحصل له به من النفع أعظم من ذلك، وهو مشروع ولا مفسدة فيه. ولهذا لم يقل أحد من العلماء بأنه يستحب قصد القبر دائما للقراءة عنده، لم يقل أحد هذا أبدا، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن ذلك ليس مما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اختلفوا في القراءة عند القبور، أنك تذهب إلى القبر وتقرأ عنده، وهذه مسألة أخرى، اختلفوا في القراءة عند القبور، هل تقرأ القراءة عند القبور أو لا تقرأ؟ والمسألة مشهورة، قالوا فيها ثلاث روايات عن إمامنا المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل، إحداها أن ذلك لا بأس به، أن ذلك لا بأس به، ويختيار الخلال وصاحبه وأكثر المتأخرين من أصحابه، وقالوا هي الرواية المتأخرة عن أحمد، وقول جماعة من أصحاب أبي حنيفة، واعتمدوا على ما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتيح البقرة وخواتمه ألف لام ميم وآمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. خلي بالك عشان بس يعني بعض الناس قد يأتي في مسألة من المسائل التي حصل فيها اختلاف حتى بين الصحابة ومن بعدهم ثم يريد أن يلزم الناس فيها بقول واحد، فنقول لا تلزم بقول واحد يا أخي، لأن يعني مسألة واسعة، يعني ورد هذا هو عن ابن عمر هو. والثانية أن ذلك مكروه، يبقى هذه رواية أن ابن عمر رضي الله عنه قال وأوصى أن يقرأ عليه أوائل البقرة وخواتيم سورة البقرة، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن ذلك مكروه، حتى اختلف هؤلاء هل تقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة إذا صلي عليها في المقبرة، وفيها عن أحمد روايتان، وهذه الرواية التي رواها أكثر أصحابه عنه وعليها قدماء أصحابه الذين صاحبوه كعبد الوهاب الوراق وأبي بكر المروزي ونحوهما، وهي مذهب جمهور السلف كأبي حنيفة ومالك وهشيم بن بشير وغيرهم، ولا يحفظ عن الشافعي نفسه في هذه المسألة كلام، وذلك لأن ذلك كان عنده بدعة، قراءة القرآن عند القبور بالنسبة للشافعي بدعة. يبقى الرواية الأولى بتقول بالاستحباب لأثر ابن عمر، الرواية الثانية عن أحمد بالقراءة، الرواية الثالثة أن القراءة عنده وقت الدفن لا بأس بها وأنت تدفنه ويقرأ أحد كما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين، وأما القراءة بعد ذلك مثل الذين ينتبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه، يبقى فقط وقت الدفن، أما بعد ذلك فهذا مكروه. لأنه لماذا قالوا بالقراءة؟ قالوا لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وهذه الرواية لعلها أقوى من غيرها لما فيها من التوفيق بين الدلائل. والذين كرهوا القراءة عند القبر كرهها بعضهم وإن لم يقصد القراءة هناك، كما تكره الصلاة، فإن أحمد نهى عن القراءة في صلاة الجنازة هناك، ومعلوم أن القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر، القراءة في الصلاة ليس المقصود بها القراءة عند القبر. ومع هذا في الفرق بين ما يفعل ضمنا وتبعا وما يفعل لأجل القبر بين، يعني أنت تأتي فتزور زيارة عادية فتقرأ هذا تبعا، لكن أن تتقصد أن تأتي لتقرأ هذا هو الممنوع. ولذلك الشيء الذي يكون تبعا يختلف عن الشيء الذي يكون قصدا، يعني ويكون هو المتبوع، يعني يكون هو الأصل. فالأصل أنك لو جئت تزور النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالزيارة، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. قال والوقوف التي وقفها الناس على القراءة عند قبورهم، يقف وقفا لكي يذهب قارئ ويقرأ عند القبر. فيها من الفائدة أنها تعين على حفظ القرآن، وأنها رزق لحفاظ القرآن، وباعث لهم على حفظه ودرسه وملازمته. وإن قدر أن القارئ لا يثاب على قراءته فهو مما يحفظ به الدين كما يحفظ بقراءة الفاجر وجهاد الفاجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. فالذبح أصلا منهي عنه على أي وضع؟ الذبح منهي عنه على أي وضع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقر في الإسلام. وهذا كان من أفعال أهل الجاهلية، فكثير مما يفعله أهل الزمان في التصدق عند القبر بخبز. تعرفون أن الخبز بيسموه القرص في عند العوام، القرص هذه أو الخبز أو مثل هذه الفطائر التي تحصل، هذا نوع من العبادات المالية أو البدنية، أنواع عبادات مركبة أو مركبة منهما. وهذا كله مما نهي عنه. ومن المحرمات كذلك العكوف عند القبر، والمجاورة عنده وسدانته وتعليق السطور عليه كأنه بيت الله الكعبة. يفعلون هذا بقى في قبر البدوي، قبر الحسين، قبر الشاذلي، قبر الدسوقي. فإن قد بينا أن نفس بناء المسجد عليه منهي عنه أصلا، أصلا لا يجوز بناء المسجد على القبر أبدا، لأن هذا اعتداء على المقبرة. المقبرة الأصل أنها خالصة للمقبورين، خالصة للأموات، فلا يقام عليها المساجد، فهذا محرم بدلالة السنة. فكيف إذا ضم إلى ذلك المجاورة في ذلك المسجد، يجاورون على أنه يعني مكان أفضل من غيره، ويعكفون فيه كأنه المسجد الحرام، بل عند بعضهم أن العكوف فيه أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام، وهذا من أعظم الإثم والمنكر. إذ من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، بل حرمة ذلك المسجد المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عند المقابريين، يعني أهل المقابر أو القبوريين، من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وقد أسست على تقوى من الله ورضوان. قال: وقد بلغ الشيطان بهذه البدع إلى الشرك العظيم. هو يتوصل بهذه البدع، الصغائر الكبائر بدع وانحرافات، إلى شرك في كثير من الناس. يسجد للقبر، يذبح عنده، يظن أن الدعاء عنده خير من الدعاء عند غيره، يتوسل به، يستغيث به، فيفعلون أشياء عظيمة جدا، والشيطان يزين لهم ذلك حتى يقعوا في الشرك الأكبر. وبعضهم يقول إن الحج إلى هذه القبور خير من الحج إلى بيت الله الحرام، ويسمي زيارتها الحج الأكبر والعياذ بالله. لا، سقي الماء إن الناس تشرب وهي تدفن لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن عموما العبادات مثل الذبح والإطعام ومثل هذه الأشياء، هذا من الأشياء التي يعني من الأشياء التي منهي عنها، ينهى عنها، إنما تجعل القبور لأجل الدفن، ونذهب لزيارتها لأجل. لكن إذا كنا في يوم حار مثلا، والناس يعني في حاجة إلى الماء، وهذا باب من أبواب البر، للناس تذهب إلى القبور ويحتاجون إلى الشرب في اليوم الحار، فلا بأس به. أما أن يجعل ذلك من القربات التي يتعمد ويتقصد بها القبر، هذا هو المنهي عنه. ومن هؤلاء من يرى أن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حج البيت، وبعضهم إذا وصل المدينة رجع وظن أنه حصل له المقصود، وهذا لأنهم ظنوا أن زيارة القبور لأجل الدعاء عندها والتوسل بها وسؤال الميت ودعائه. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة، ولو علموا أن المقصود إنما هو عبادة الله وحده لا شريك له وسؤاله ودعاؤه، والمقصود بزيارة القبور الدعاء لها، فإنها تذكركم الآخرة، ليس الطلب منهم ولا الاستغاثة بهم ولا التوسل بهم ولا الذبح لهم. وكذلك الصلاة على الميت، يعني زيارة القبور المقصود الأعظم بها إنما شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن ندعو لهم، لا لأجل أن يدعوهم لنا، هم أصلا قد انقطعت أعمالهم ولا يملكون لأنفسهم شيئا. ولهذا كثير من هؤلاء يسأل الميت والغائب كما يسأل ربه، يعني يذهب إليهم يقول أشياء عجيبة جدا. وقد رأينا هذا: هبني ولدا، اعطني يا سيد، اغفر لي، ارحمني، تب علي، مثل هذه الأشياء، والعياذ بالله. هذا من أعظم الكفر على الإطلاق، هذه الأشياء لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى، وهذا من السفه ومن قلة العلم ومن الجهل الشديد ومن البدعة العظيمة، بل ومن الشرك الكبير، إن احنا يستغيث بغير الله عز وجل أو يسأله ما لو كان حيا. هو مات وانقطع عمله، هو أصلا لو كان حيا لا يملك ذلك لك ولا يملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وبين أنه فقط بشير ونذير صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به، ويكون ذلك شيطانا، شيطان يلعب في هذه النقطة لعبا شديدا جدا، يعني تمثل له صورة الشيخ، ويخرج الشيطان مثلا، يخرج شيطان من القبر ويتمثل له على هيئة ذلك الشيخ، قال ويكون ذلك شيطانا وقد خاطبه، كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام، وأعظم من ذلك قصد الدعاء عنده والنذر له أو للسدن العاكفين عليه أو المجاورين عنده من أقاربه أو غيرهم، واعتقاد أنه بالنذر له قضيت الحاجة أو كشف البلاء. فإن قد بينا بقول الصادق المصدوق أن نذر العمل، هذا كان أصلا النذر المشروع، إذا قلت يا رب إذا حصل لي كذا فإني أنذر لك كذا، هذا أصلا منهي عنه ومكروه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، لأن ما قدر الله هو كائن، وأن الله لم يجعله سببا لدرك الحاجة كما جعل الدعاء سببا لذلك، فكيف نذر المعصية الذي لا يجوز الوفاء به؟ وأعلم أن أهل القبور من الأنبياء والصالحين المدفونين يكرهون ما يفعل عندهم، الناس الصالحين والأولياء يكرهون ذلك، يكرهون وأشد الكراهية، إن هذا شرك بالله تبارك وتعالى، وهذا إعطاء للعبد ما لا ينبغي إلا لله تبارك وتعالى، فهم يكرهون ذلك، كما أن المسيح عليه السلام يكره ما يفعل النصارى به، وكما كان أنبياء بني إسرائيل يكرهون ما يفعله الأتباع. فلا يحسب المرء المسلم أن النهي عن اتخاذ القبور أعيادا وأوثانا فيه غض من أصحابه، يعني النبي صلى الله عليه نفسه نهى عن أن يتخذ قبره عيدا، هذا ليس فيه غض من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه غض من قبور الصالحين من الصالحين، بل هو من باب إكرامهم، إذ إن فعل المشروع هذا من إكرامهم، وهذا مما يشرح صدورهم، وهذا مما يطمئن قلوبهم وهم في مكانهم، لكنهم يكرهون ما يفعل عندهم من الشركيات ومما يسخط الله تبارك وتعالى. وذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع وأعرضت عن السنن، فتجد أكثر هؤلاء العاكفين على القبور معرضين عن سنة ذلك المقبور وطريقته، مشتغلين بقبره عما أمر به، عما أمر به ودعا له. ومن كرامة الأنبياء والصالحين أن يتبع ما دعوا إليه من العمل الصالح. لماذا؟ أنا رجل صالح عمل عملا فتبعه عليه الناس، فله أجره وأجر من عمل عمله إلى يوم القيامة، فهم يفرحون بمن يعمل أعمالهم مما دعوا إليه من الأعمال الصالحة، كما قال صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء وإنما اشتغلت قلوب طوائف من الناس بأنواع من العبادات المبتدعة، إما من الأدعية وإما من الأشعار وإما من السماعات كما يحصل في الموالي والسماع والأغاني مثل هذا، وياسين التهامي بقى والشلة وابن ياسين التهامي وبتاع، ويسمعون ويظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله تبارك وتعالى، وهذا من السماعات المبتدعة التي لا تقرب إلى الله عز وجل، وإنما هي مما يبعد عن الله تبارك وتعالى، ونحو ذلك لإعراضهم عن المشروع أو بعضه، أعني لإعراض قلوبهم، وإن قاموا بصورة المشروع، وإلا فمن أقبل على الصلوات الخمس بوجهه وقلبه عاقلا لما اشتملت عليه من الكلم الطيب والعمل الصالح مهتما بها كل الاهتمام، أغنته عن كل ما يتوهم فيه خير من جنسها. ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجا فيه من الفهم والحلاوة والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. فالأصل أن الإنسان إذا أقبل على كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بكليته، فإن هذا فيه غناء عن كل شيء، عن الغناء المحرم والسماعات والمسلسلات والأفلام ومثل هذه الأشياء. ومن اعتاد الدعاء المشروع في أوقاته، يعني بين الأذان والإقامة، في السجود، في الثلث الأخير من الليل، في نزول أدبار الصلوات، أدبار العبادات، إذا اعتدت أن تدعو الله عز وجل في الأوقات المشروعة أغناك ذلك عن دعاء الله عز وجل في الأوقات المبتدعة. فعلى العاقل أن يجتهد في اتباع السنة في كل شيء من ذلك، ويعتاد عن كل ما يظن من البدع إنه خير بنوعه، ما من بدعة من البدع وفيها خير، فإنه من يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يقى. قال رحمه الله تعالى: أما مقامات الأنبياء والصالحين، وهي الأمكنة التي قاموا فيها، مقامات أو أقاموا أو عبدوا الله سبحانه لكنهم لم يتخذوها مساجد، فالذي اسمع بقى، يعني شيخ الإسلام يرجح قوله لكنه أبدا لا يهمل قول المخالف، وإذا ذكر قول المخالف ذكر أدلته كاملة، وهذا نادرا ما تجده في كثير من أهل العلم، نادرا جدا، هو إذا كان هناك يعني قول مخالف فإنه يذكر القول المخالف ويذكر أدلته كاملا ثم يعود عليها بالنقد، يبدأ ينقضها دليلا دليلا وحجة حجة.

ما عدا قباء وأحدا. قباء وأحدا لزيارة شهداء أحد وقباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه. ودخل سفيان الثوري بيت المقدس وصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيه، فهؤلاء كرهوها مطلقا لحديث عمر، ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعيادا وإلى التشبه بأهل الكتاب، ولأن ما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه أحد من الصحابة، فلم ينقل عن الخلفاء الراشدين ولا غيرهم من المهاجرين والأنصار أنه كان يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور مع صواب مع جمهور صواب مع جمهور الصحابة، لأن متابعة النبي تكون بطاعة أمره وتكون في فعله بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعله، فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة في متابعة له، كما كان يقصد في قباء وفي مسجده كقصد المشاعر والمساجد. أما إذا نزل في مكان بحكم الاتفاق نزل يستريح وصلى، فلا يتخذ هذا عيدا ولا مسجدا، فهو لم يتحر أصلا صلاة في ذلك المسجد. فإذا تحرينا ذلك المكان لم نكن متبعين له، فإن الأعمال بالنيات. قال: واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها. واستحب آخرون من العلماء المتأخرين إتيانها، إتيان هذه المشاهد التي لم يتخذها النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا. لكن خلي بالك من هذا الكلام، قال: وذكر طائفة من المصنفين. خلي بالك من كلمته، يعني يهمني جدا أن ابن تيمية عليه رحمة الله دقيق جدا في ذكر ألفاظه ومصطلحاته. قال: واستحب آخرون من العلماء، من لم يكن من الصحابة ولا التابعين، قال: المتأخرين، المتأخرين إتيانها. وذكر طائفة من المصنفين من أصحابنا وغيرهم في المناسك استحباب زيارة هذه المساجد، وعدوا منها مواضع وسموها. أما أحمد فرخص منها فيما جاء به الأثر من ذلك إلا إذا اتخذت عيدا، يعني يعتاد الناس إتيانها مثل أن تنتاب لذلك تقصد، ويجتمع عندها في وقت معلوم، كما يرخص في صلاة النساء في المساجد جماعات، وإن كانت بيوتهن خيرا لهن إلا إذا تبرجن فيحرم الخروج أصلا. وهنا جمع بين الآثار، واحتج بحديث ابن أم مكتوم أنه النبي صلى الله عليه وسلم جاءه وصلى في مكان حتى اتخذه في بيته مسجدا، ومثل ما خرجه في الصحيحين عن عدبان بن مالك قال: كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيت مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال: أفعل إن شاء الله. فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلي من بيتكم، أين تحب أن أصلي من بيتكم؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر وصفنا وراءه، فصلى ركعتين ثم سلم وسلمنا حين سلم صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في دلالة على أن من قصد أن يبني مسجده في موضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس به، لا بأس، وكذلك قصد الصلاة في مواضع صلاته، لكن هذا كان أصل قصده بناء مسجد، فأحب أن يكون موضعا يصلي له فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون صلى الله عليه وسلم هو الذي رسم المسجد بخلاف مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا، يعني لم يقصد الصلاة فيه فاتخذه مسجدا لا لحاجة إلى المسجد لكن لأجل صلاته فيه، هذا بخلاف تلك. فأما الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصلاة أو الدعاء عندها، فقصد الصلاة فيها أو الدعاء سنة اقتداء برسول الله واتباعا له صلى الله عليه وسلم، كما إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر عباداته وسائر الأفعال التي فعلها على وجه التقرب. ومثل ذلك ما في الصحيحين من حديث يزيد ابن أبي عبيد قال: كان سلمة بن الأكوع يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وفي رواية مسلم عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة موضع المصحف يسبح فيه، وذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. قال: وقد ظن بعض المصنفين أن هذا مما اختلف فيه وجعله والقسم الأول سواء وليس بجيد، هذا ليس بجيد، فإنه هنا أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى البقع، بقع معينة، فكيف لا يكون هذا القصد مستحبا؟ نعم، إيطان بقعة في المسجد لا يصلي إلا فيها منهي عنه كما جاء به السنة، والإيطان ليس هو التحري من غير إيطان، يعني يجعل بقعة معينة يصلي فيها لا يصلي في غيره، فيجب الفرق بين اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستنان به فيما فعله وبين ابتداع بدعة لم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تعلقها به. وقد تنازع العلماء، هذه مسائل كلها مسائل غالبها يعني يدخل في مسائل فقهية، لكن في النهاية لها متعلق كبير وعظيم جدا بأبواب المعتقد. يقول رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء فيما إذا فعل فعلا من المباحات لسبب وفعلناه نحن تشبها به، يبقى فعله لسبب وفعلناه نحن تشبها به مع انتفاء ذلك السبب، مع عدم وجود السبب. فمنهم من يقول هذا يستحب، ومنهم من يقول لا يستحب إلا إذا وجد نفس السبب. وعلى هذا يخرج فعل ابن عمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في تلك البقاع التي في طريقه لأنها كانت منزله، نزل فحان وقت الصلاة فصلى، لم يتحرى الصلاة فيها لمعنى في البقعة، إنما تحرى الصلاة لأن الوقت الصلاة حضر فصلى. فنظير هذا أن يصلي المسافر في منزله، هذا سنة. فأما قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها اتفاقا يعني لم يقصدها، فهذا لم ينقل عن غير ابن عمر من الصحابة. وكأنه يقول إن في النهاية لو أن صحابيا فعل فعلا وخالفه الصحابة فلا يلزمنا أن نتبع الصحابي على هذا الفعل، لأن في النهاية بل كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة إلى مكة حجاجا وعمارا ومسافرين، ولم ينقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات النبي التي كان يصلي فيها صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن هذا لو كان عندهم مستحبا لكانوا إليه أسبق، كانوا يفعلونه، فإنهم أعلم بسنته وأتبع لها من غيرهم الأربعة الراشدون رضي الله عنهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فتحري المواطن التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا وفعل فيها بعض العبادات هذا ليس من الهدي، بل هو مما ابتدع وليس من سنة الخلفاء الراشدين. وقول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة، فكيف إذا انفرد به الصحابة رضي الله عنه. أيضا فإن تحري الصلاة فيها ذريعة إلى اتخاذها مساجد، والتشبه بأهل الكتاب مما نهينا عن التشبه بهم فيه، وذلك ذريعة إلى الشرك بالله. والشارع قد حسم هذه المادة بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وبالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. فإذا كان قد نهى عن الصلاة المشروعة، نهي عن الصلاة المشروعة في هذا المكان وهذا الزمان سدا للذريعة، فكيف يستحب قصد الصلاة والدعاء في مكان اتفق قيامهم فيه أو صلاتهم فيه من غير أن يكونوا قد قصدوه للصلاة فيه والدعاء فيه؟ ولو ساغ هذا لاستحب قصد جبل حراء والصلاة فيه كالمقامين اللذين بطريق جبل قاسيون بدمشق، اللذين يقال إنهما من مقام إبراهيم وعيسى، والمقام الذي يقال إنه مغارة دم قابيل، وأمثال ذلك من البقاع التي بالحجاز والشام وغيرها. هذا كله مما لا تستحب العبادة فيه أصلا، ولا تكون العبادة فيه إلا بدعة. ثم ذلك يفضي إلى ما أفضت إليه مفاسد القبور وأشد، فإنه يقال إن هذا مقام نبي أو قبر نبي أو ولي بخبر لا يعرف قائله، يعني يستشهد على هذا بخبر لا يعرف قائله أو بمنام لا تعرف حقيقته، ثم يترتب على ذلك اتخاذه مسجدا فيصير وثنا يعبد من دون الله تعالى، شرك مبني على إفك على كذب، يعني حصلت شركيات مبنية على أخبار كذبة. والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاثا، ثم قرأ قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الآيات: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، وكذلك نجزي الشرك والافتراء الشرك والكذب المفترين. قال أبو قلابة: هي لكل مبتدع من هذه الأمة إلى يوم القيامة، وكما قال: فإن أهل الكذب والفرية عليهم من الغضب والذلة ما أوعدهم الله به. قال: والشرك وسائر البدع مبناها على ماذا؟ على الكذب والافتراء. قال: والشرك وسائر البدع مبناها مبنية على الكذب والافتراء. ولهذا كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب، كمن؟ كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا. فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم الرافضة، ولا أبعد عن التوحيد منهم، حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجماعات والجمعات، ويعمرون المشاهد التي على القبور كقبر الحسين وغيره التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها. والله سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد للمشاهد، للمشاهد يعني للقبور، فقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قل أمر ربي بالقسط وأقيم وجهكم عند كل مشهد، ولا عند كل مسجد؟ عند كل مسجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة، الآيات. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، في بيوت أذن الله أن ترفع. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ولم يقل وأن المشاهد لله. وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة كقوله في الحديث الصحيح: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، لم يقل من بنى مشهدا بنى الله له بيتا في الجنة. وقال أيضا: صلاة الرجل في المسجد تفضل عن صلاته في بيته وسوقه ب25 صلاة، ولم يقل صلاة الرجل في المشهد. من تطهر في بيته فأحسن الطهور ثم خرج إلى المسجد لا تنهزه إلا صلاة، كانت خطواته إحداهما ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. فإذا جلس ينتظر الصلاة فالعبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث. ما لم يحدث قيل يأتي بحدث ومخالفة للسنة، أو ما لم يحدث يعني ما لم ينتقد وضوءه، والله أعلم. قال: وهذا مما علم بالتواتر والضرورة من دين الرسول، فإنه أمر بعمارة المساجد لا بعمارة المشاهد، ولم يأمر أصلا ببناء هذه المشاهد، لا على قبر نبي ولا على غير قبر نبي ولا على مقام نبي، ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم في بلاد الإسلام، ولا الحجاز ولا الشام ولا اليمن ولا العراق ولا خراسان ولا مصر ولا المغرب مسجد مبنى على قبر أبدا، لا في عصر الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين، ولا مشهد يقصد للزيارة. وهذا تأريخ لهذه المسألة لبناء المساجد على القبور، ولم يكن أحد من السلف يأتي إلى قبر نبي أو غير نبي لأجل الدعاء عنده، ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر النبي ولا عند قبر غيره من الأنبياء، وإنما كانوا يصلون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه فقط، هذا الذي كانوا يفعلونه. قال: واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستقبل قبره. وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليها، كذا في كتب أصحابه. وطبعا ذكرنا في ذلك الأثار عن السلف رضي الله عنهم. قال: وليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أبدا، قبر النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الدعاء يجعل ظهره للقبر، وكما كان يفعل أنس بن مالك، ويتجه للقبلة ويدعو الله تبارك وتعالى. بسم الله. فليس في أئمة المسلمين من استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو عنده، وهذا الذي ذكرناه عن مالك والسلف يبين حقيقة الحكاية المأثورة عنه، وهي الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد. قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد الرسول، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا المسجد، الله، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، يا سلام. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وسلم. فاستكان أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فقال: ولما تصرف وجهك عنه ووسيلتك وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعه الله. طبعا وقال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم رسول. طبعا هذه حكاية على هذا الوجه، هذه الحكاية على هذا الوجه، باستقبله وسيلتك وسيلة أبيك آدم، قال هذه الحكاية على هذا الوجه ضعيفة أو مغيرة، وإما أن تفسر بما يوافق مذهبه. مذهب مالك أصلا أن هو يتجه للقبلة أثناء الدعاء ولا يتجه لقبر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد يفهم منها ما هو خلاف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه عنه، فإنه لا يختلف مذهبه أنه لا يستقبل، ليس هناك خلاف في مذهب مالك أنه لا يستقبل القبر عند الدعاء، وقد نص على أنه لا يقف عند الدعاء مطلقا، لا يقف عند الدعاء مطلقا. وذكر طائفة من أصحابه أنه يدنو من القبر ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو مستقبل القبلة ويوليه ظهره، وقيل لا يوليه ظهره، يعني لا يوليه ظهره، يعني لا يجعل ظهره إليه، وقد يجعله عن يساره. فاتفقوا الاتفاق على استقبال القبلة، وتنازعوا في تولية القبر ظهره وقت الدعاء. ويشبه والله أعلم أن يكون مالك رحمه الله سئل عن استقبال القبر عند السلام عليه ويسمي ذلك دعاء، الذي هذا يشبه هذا، يعني كأنه قال إذا سلمت عليه فيكون وجهك إليه، لكن إذا دعوت الله فيكون وجهك للقبلة. فإنه قد كان من فقهاء العراق من يرى أنه عند السلام عليه يستقبل أيضا القبلة، ومالك يرى استقبال القبر في هذه الحال كما تقدم، فليس هناك خلاف في مذهب مالك رحمه الله تعالى. ثم يقول رحمه الله تعالى: وكما قال في رواية ابن وهب عنه: وإذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقف ووجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدنو ويسلم ويدعو، ولا يمس القبر بيده، فإنه يصلي عليه ويدعو له. ومعلوم أن الصلاة عليه والدعاء له يوجب شفاعته للعبد يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا سمعتم المؤذن فقولوا كما يقول كما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه إنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه، لا دعوت الله بقى، وسألت الله له الوسيلة، يشفع فيك يوم القيامة، فإن الأمم يوم القيامة يتوسلون بشفاعته واستشفاع العبد به في الدنيا هو فعل ما يشفع به له يوم القيامة، كسؤال الله تبارك وتعالى له الوسيلة ونحو ذلك. قال: وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي ودعا يقف وجهه إلى القبر لا إلى القبلة، ويدعو ويسلم يعني دعاءه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يختلف عن مالك، إذن لا يختلف عن مالك رضي الله عنه، فأنه إذا دعا بأنه يتوجه للقبلة، أما السلام فيتوجه إلى يجعل وجهه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدعاء المشروع. قال: أما الحكاية في تلاوة مالك هذه الآية: لو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، فهي والله أعلم باطلة، فإن هذا لم يذكره أحد من الأئمة فيما أعلم، ولم يذكر أحد منهم أنه استحب أن يسأل بعد الموت لا استغفارا ولا غيره، وكلامه المنصوص عنه عن أمثاله ينافي هذا، وإنما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخر الفقهاء عن أعرابين أنه أتى قبر النبي، طائفة متأخرين، وتلا هذه الآية وأنشد بيتين: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ولهذا استحب طائفة من متأخر الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد مثل ذلك، واحتجوا بهذه الحكاية التي لا يثبت بها حكم شرعي، لا يثبت بها حكم شرعي لأنها ضعيفة، لأن في النهاية أثبت العرش ثم انقش، لا سيما في مثل هذا الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من غيرهم، بل قضاء الله حاجة مثل هذا العربي وأمثاله لها أسباب قد بسطت في غير هذا الموضع، وليس كل من قضيت حاجته بسبب، خلي بالك من المسألة دي، وهذه يعني ملحة من الملح العظيمة التي ذكرها الشيخ، قال: وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا، يعني ممكن إنسان يفعل سببا وتقضى به حاجته ولا يكون سببا مشروعا، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيه، يسأل في حياته وأحد يسأله شيئا فيعطيه ولا يرد سائلا، وتكون المسألة محرمة في حق السائل، حتى قال: إني لأعطي أحدهم العطية فيخرج بها يتأبطها نارا كأنها نار تحت إبطه، قالوا: يا رسول الله فلما تعطيهم؟ قال: يأبون إلا أن يسألوني، يلحون في السؤال، ويأبى الله لي البخل، فإنه سلم لا يبخل ولا يمنع شيئا عنده. وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا يكون عالما أنه منهي عنه، فيثاب على حسن قصده ويعفى عنه لعدم علمه، وهذا باب واسع. قال: وعامة العبادات المبتدعة المنهي عنها قد يفعلها بعض الناس ويحل له بها نوع من الفائدة، وذلك لا يدل على أنها مشروعة، يفعل عبادات مبتدعة، بل لو لم تكن مفسدتها أغلب من مصلحتها لما نهي عنها. الأصل في الأشياء المنهية عنها أن مفاسدها أعظم من مصالحها، بخلاف الأشياء التي أمرت بها الشريعة فمنافعها أعظم من مفاسدها بكثير. ثم الفعل قد يكون متأولا، قد يفعل فعلا محرما أو مبتدعا فيكون متأولا فيه، أو مخطئا مجتهدا أو مقلدا، فيغفر له خطأه ويثاب على ما فعله من الخير المشروع المقرون بغير المشروع كالمجتهد المخطئ، وقد تكلم عن هذا قبل ذلك شيخ الإسلام كثير. المقصود هنا أنه علم أن مالكا من أعلم الناس بمثل هذه الأمور، فإنه مقيم بالمدينة يرى ما يفعله التابعون وتابعوهم، ويسمع ما ينقلونه عن الصحابة وأكابر التابعين، وهو ينهى عن الوقوف عند القبر للدعاء، ويذكر أنه لم يفعله السلف، وقد أجدب الناس على عهد عمر رضي الله عنه، فلم يأتي العباس، لم يأتي عمر إلى قبر النبي ويستسقي به، إنما استسقى بالعباس. ففي البخاري أن عمر استسقى بالعباس وقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا. طب العلماء حملوا التوسل هنا على دعاء النبي فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا، فاستسقوا به كما كانوا يستسقون بالنبي يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو أنهم يتوسلون بدعائه وشفاعته لهم، فيدعو لهم ويدعو معه كالإمام والمأمومين من غير أن يكونوا يقسمون على الله بمخلوق، كما ليس لهم أن يقسم بعضهم على بعض بمخلوق. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم توسلوا بدعاء العباس واستسقوا به، ولهذا قال الفقهاء يستحب الاستسقاء بأهل الخير والدين يقدمون يعني ويدعون، والأفضل أن يكون طبعا الأفضل إن كانوا من أهل الصلاح، يعني إذا جمعوا مع الصلاح أن يكونوا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهذا طبعا أفضل، لأن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود الجرشي وقال اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود، يا يزيد ارفع يدك، فرفع يديه ودعا ودعا الناس حتى مطروا أو أمطروا. قال ولم يذهب أحد من الصحابة إلى قبر النبي ولا غير يستسقى، هذا معروف. وفي سنن أبي داود أكثروا علي الصلاة ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت، فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فالصلاة عليه بأبي هو وأمي والسلام عليه مما أمر الله به ورسوله، وقد ثبت في الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. والمشروع لنا عند زيارة قبور الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين هو من جنس المشروع عند جنائزهم السلام عليه، فكما أن المقصود بالصلاة على الميت الدعاء له فالمقصود بزيارة قبره الدعاء له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول قائلهم السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم، دعاء خاص للميت، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، لغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليهم والقيام على قبورهم صلى الله عليه وسلم لأجل كفرهم دل ذلك بطريق التعليل والمفهوم على أن المؤمن يصلى عليه ويقام على قبره، يعني الكفار لا يقام على قبورهم ولا يصلى عليه ولا يدعى عنده. ولهذا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الرجل من أصحابه يقوم على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فأما أن يقصد على قبره ثم يقول سلوا له التثبيت فإن يقصد بالزيارة سؤال الميت، يعني يذهب إلى الميت ليسأله، أو الإقسام به على الله أقسم عليك بهذا الميت أو الولي أو ما شابه ذلك، أو استجابة الدعاء عند تلك البقعة، فهذا لم يكن من فعل أحد من سلف الأمة أبدا. احنا دائما يا إخوة أعيد هذه القاعدة، دائما يستدل على مشروعية الأمر ننظر هل فعله، هل كان موجود في في في, في فعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله، فإذا لم يفعله الصحابة فإما أنكم أهدى من الصحابة سبيلا وأقوم كيلا، أو أنتم على دين غير دين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان لم يفعلوا ذلك، وإنما حدث ذلك بعد ذلك، بل قد كره مالك وغيره من العلماء أن يقول القائل زرنا قبر النبي، وقال القاضي عياد كره مالك أن يقال زرنا قبر النبي، وذكر عن بعضهم أنه علله بلعنة النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور. طبعا هذا يرده الحديث بالإذن نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. طبعا لعل نغلب على على على فهم بعض الناس الزيارة البدعية، صورة الزيارة البدعية التي يحصل عندها من البدع ما نهى عنها الله ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه في ذلك كثيرة، يعني اشتد غضب الله إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء الذين يتخذون القبور مساجد، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. قال فالذي ينهى عنه من اتخاذ القبور مساجد مفارق لما أمر به وشرعه من السلام على الموتى، السلام والدعاء لهم إذا أتيته تدعو الله تبارك وتعالى له. واتفقوا أيضا على أنه لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، لا يشرع قصد الصلاة والدعاء عند القبور، ولم يقل أحد من أئمة المسلمين أن الصلاة عنده والدعاء عنده أفضل منه في المساجد أبدا الخلاف من القبور، بل قال بعض المتأخرين من المتهوكين والذين يعني لا علم عندهم الجهلة الذين يقولون أن المساجد المقبورة أفضل من غير المقبورة، وإذا عيادكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، وأسلفنا ذلك كله ورد عليه الشيخ ردا موسعا، هذا كله منه عنه الذبح عندها الدعاء عندها قصدها للدعاء ومثل هذا، فهذا ليس بواجب ولا مستحب باتفاقهم بل هو مكروه باتفاقهم. والفقهاء قد ذكروا في تعليل كراهة الصلاة في المقبرة علتين، العلة الأولى نجاسة التراب لأنه بيختلط بصديد الموتى، وهذه علة من يفرق بين المقبرة القديمة والحديثة، يكون الحديثة يمكن لكن القديمة لا يمكن. لماذا؟ لأن اختلط ترابها بالصديد، والصديد هذا نجس ولذلك يمنعون هذا. وهذا طبعا يعني هذا لا نزاع، وهذه العلة في صحتها نزاع لاختلاف العلماء في نجاسة تراب القبور، وهي من مسائل الاستحالة، من مسائل الاستحالة، يتحول الشيء من حقيقته إلى حقيقة أخرى ومن مادة إلى مادة أخرى كتحول الأجساد إلى تراب. وأكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، أكثر علماء المسلمين يقولون إن النجاسة تطهر بالاستحالة، كما إذا طبعا كالذين يقولون إن إن إن الخمر نجسة فإذا استحالت خلا فماذا؟ فليست بنجسة. وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد، وقد ثبت في الصحيح أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حائطا لبني النجار كما هو معلوم، وكان قبورا من قبور المشركين ونخلا وخربا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخيل فقطعت وبالخرب فسويت وبالقبور فنبشت، وجعل النخل في صف القبلة، وجعل النخل صلى الله عليه وسلم في صف القبلة. فلو كان تراب قبور المشركين نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنخل ذلك التراب، فإنه لابد أن يختلط بذلك ذلك التراب بغيره. والعلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور ولما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. والمعللون بالنجاسة، وهذا كلام مهم جدا وجميل، زهقتوا يا إخوة ولا لسه؟ لو زهقتم بلغوني عشان لو زهقتوا إن شاء الله نكمل برضو، لو ما زهقتوش هتبقى حاجة تانية. يعني احنا لسه هيه بنقول بسم الله، وما أعظم وألذ وأجمل وأشهى وأعلى وأرفع أن تكون أن تمضى الأوقات في قال الله وقال رسول في مدرسة هذا العلم الشريف، علم الشريعة الذي هو من أعظم العلوم ورأس هذه العلوم على الإطلاق، علوم المعتقد، ورأس علوم المعتقد على الإطلاق العلم بهذه الأشياء، العلم بالعبادة. فهذا من الأمور المهمة جدا جدا، فإن لم يصبر الإنسان ويصبر نفسه على هذه الأمور التي هي ألذ ما في الدنيا وألذ ما في الكون، وهي ألذ من كل شيء يمكن أن يكون لذيذا في هذه الدنيا، وهو مدرسة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وملاقحة عقول العلماء. يعني تخيل عم تتكلم في كلام الشافعي وتشوف استنباطات الشافعي واستنباطات أحمد واستنباطات شيخ الإسلام ابن تيمية ومقارنة بين هذه الأقوال وذكره للأقوال والترجيح بينها وسبب الترجيح، هذا كلام يعني أنا لا أظن أن في الدنيا أجمل من ذلك ولا ألذ. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا. قال والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذا أيضا، يعني بأن تراب المقابر نجس، عللوا النهي عن الصلاة في المقابر أن تراب المقابر نجس لأنه يختلط بصديد الأموات. والعلة الأخرى طبعا كما هو معلوم مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور. قال فعللوا بالعلتين وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، من الفتنة يعني من الذريعة إلى الشرك وتعظيم هؤلاء المقبورين، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا، وإن كان منهم من قد يعلل بالأولى، وقد قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. وذكر ابن عباس وغيره عن السلف أن هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، لأن الشيطان لا يهمه أبدا أن يقع الجيل الأول في ماذا؟ في الشرك، لكنه يزين للجيل الأول شيئا من الانحراف، فإذا مات الجيل الأول والجيل الثاني وقع الجيل الثالث فيش؟ وقع الجيل الثالث، وهذا الذي يريده الشيطان، هذا مطلع الشيطان في الشرك الواضح المحض. مثل ماذا؟ مثل الذين يقيمون في بلاد الغرب. الذين يقيمون في بلاد الغرب ستجد أن الجيل الأول جيل متميز، جيل ما شاء الله متمسك بالكتاب والسنة، وجيل يعني يحاول أن يمسك بدينه قدر المستطاع، ثم يضعف ذلك لأنه في النهاية يجلس في بيئة ليس فيها الجمعة، ليست أجازة، ليست بعطلة رسمية، لا يسمع الأذان، لا ينتبه أحيانا كثيرا الأذان، ربما لا يتمكن من صلاة الجماعة. الجيل الثاني يضعف التدين في قلبه جدا، ثم الجيل الثالث غالبا يتنصر. يعني الدراسات اللي جاية من الغرب كله بيقول إن الجيل الأول يضعف تمسكه، ثم الجيل الثاني يزيد ضعف التمسك بالدين، الجيل الثالث يتنصر. يعني رجل هو كان وزير بريطانيا السابق هذا قبل هذا الهندي اسمه جونسون تقريبا، هذا كان جده رجلا باكستانيا مهاجرا، كان مسلما وأبوه كذلك كان مسلما، ثم تنصر هذا وصار رئيس وزراء بريطانيا. فكذلك الشيطان يعني لا ييأس، الشيطان لا ييأس، يعني يحاول أن تكون له 1000 طريق من الخير حتى يوقعك في طريق من الشر، ما عنده مشكلة. قال ويبين صحة هذه العلة أنه صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد، ومعلوم أن قبور الأنبياء لا تنبش ولا يكون ترابها نجسا. وقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال لا تتخذوا قبري عيدا، ويزار باستمرار. ولذلك ما كان الصحابة المقيمون في المدينة أبدا في كل صلاة يذهبون إلى قبره يسلمون عليه، لأن هذا من اتخاذه عيدا. وقد فهموا من هذا القول أن هذا لا يفعل، لكن إذا سافروا وجاءوا وصلوا في المسجد ذهبوا وسلموا عليه، زاروا قبره وزاروا قبري صاحبيه أبي بكر وعمر. قال فعلم أن نهيه عن ذلك من جنس نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها. لماذا؟ لأنها تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وهذه من عبادات الكفار. مجوس كانوا يقومون الصلاة في هذه الأماكن حتى وإن لم تتعمد مشابهتهم فأنت تنهى عن ذلك، حتى وإن لم تتعمد المشابهة، لأن الكفار يسجدون للشمس حينئذ. فهذا من باب سد الذريعة وحسم المادة بأن لا يصلى في هذه الساعة، وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله. وكذلك نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وإن كان المصلي عندها لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، لئلا يفضي ذلك إلى دعائها والصلاة لها. وكلا الأمرين قد وقع، فإن من الناس من يسجد للشمس وغيرها من الكواكب ويدعو لها بأنواع الأدعية والتسبيحات ويلبس لها والعياذ بالله من اللباس والخواتم ما يظن مناسبته لها، ويتحرى الأوقات والأمكنة والأبخرة. طبعا هذه مسألة كبيرة جدا، هذه مسألة عظيمة جدا وكبيرة. كتاب السر المكتوم من في السحر ومخاطبة النجوم لمن؟ كتاب هذا لمحمد بن عمر الرازي. قال صنف بعض المشركين كتابا سماه، شوف لم يذكر اسمه، على مذهب المشركين من الهند والصبا والمشركين من العرب وغيرهم، ثم طمطم الهندي وملكوشة البابلي وابن وحشية وأبي معشر البلخي وثابت بن قوة قره وأمثاله ممن دخل في هذا الشرك وآمن بالجبت والطاغوت وهم ينتسبون إلى أهل الكتاب. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت الآيات. وقد قال غير واحد من السلف الجبت السحر والطاغوت الأوثان، وبعضهم قال الشيطان وكلاهما حق. طبعا في كلام كبير جدا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول الرازي في تأليفه لهذا الكتاب وأمثاله من الكتب، لأن في النهاية من يحرر مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية سيجد أنه في الحقيقة يعني يكفر محمد بن عمر الرازي لمثل هذه الكتب. وقوله طبعا في قول الله تبارك وتعالى وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا إلى قوله وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه، سورة الأنعام. فإن إبراهيم عليه السلام سلك هذا السبيل لأن قومه كانوا يتخذون الكواكب أربابا يدعونها ويسألونها، ولم يكونوا هم ولا أحد من العقلاء يعتقد أن كوكبا من الكواكب خلق السماوات والأرض، هم كانوا يقولون هذا أبدا، وإنما كانوا يدعونها من دون الله على مذهب هؤلاء المشركين. ولهذا قال الخليل عليه السلام قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال الخليل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. والخليل صلى الله عليه وسلم أنكر شركهم بالكواكب العلوية وشركهم بالأوثان التي هي تماثيل وتلاصم لتلك أو هي أمثال لمن مات من الأنبياء والصالحين وغيرهم، وكسر الأصنام. ثم قال تعالى فجعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. والمقصود هنا أن الشرك وقع كثيرا، وكذلك الشرك بأهل القبور بمثل دعائهم والتضرع إليهم والرغبة إليهم ونحو ذلك. فالشريعة جاءت لسد الذرائع عن الوقوع في طرق الشرك. فإذا كان صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة التي تتضمن صلاة تتضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لئلا يفضي ذلك إلى نوع من الشرك بربهم، فكيف إذا وجد ما هو نوع الشرك أصلا من الرغبة إليهم، سواء طلب منهم قضاء الحاجات هذا يحصل عند المقبورين وتفريج القربات، أو طلب منهم أن يطلبوا ذلك من الله تعالى، بل لو أقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك ولو لم يكن عند قبره، كما لا يقسم بمخلوق مطلقا. وهذا القسم منهي عنه غير منعقد، أنك تقسم بغير الله تبارك وتعالى. هل هو نهي تحريم أو تنزيه؟ على قولين، أصحهما أنه نهي تحريم، ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف اللي هو الحلف بغير الله تبارك وتعالى، أن النهي فيه نهي تحريم لم يتنازعوا إلا في الحلف بالنبي خاصة، يبقى الحلف بغير الله يمنع منه ومحرم، إلا الحلف بالنبي حصل فيه نزاع. في قولين في مذهب الإمام أحمد وبعض أصحابه كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البتة، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره ولا يقسم بمخلوق البته. قال شيخ الإسلام ولم يرد أن يطيل في هذه النقطة، وهذا هو الصواب، أن القسم لا يكون إلا بالله، لا حلف بغير الله فقد أشرك، إن كان حلفا فليحلف بالله وليصمت. والإقسام على الله بنبي محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي في منسك المروزي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن صح أنه لا ينعقد اليمين به، فكذلك هذا. وأما غيره قال فما علمت بين الأئمة فيه نزاعا، بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك، واتفقوا على أن الله يسأل ويقسم عليه بماذا؟ بأسمائه وصفاته، كما يقسم على غيره بذلك، كالأدعية المعروفة في السنن: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قد سأل الله باسمه الأعظم. قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف قال: قال أبو حنيفة رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. والمذهب الحنفي متشدد جدا في هذه المسألة، وأكره أن يقول بمعقد العز من عرشك أو بحق خلقك. قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله، فلا أكره هذا، وأكره بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت والمشعر الحرام وبهذا الحق يكره. قالوا جميعا: فالمسألة بخلقه لا تجوز، إنك تسأل الله عز وجل بخلقه، لأنه لا حق للخلق على الخلق، فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقا. ولكن معقد العز من عرشك هل هو سؤال بمخلوق أو خالق؟ هذه المشكلة، هذا النزاع، نزاع بينهم، فلذلك تنازعوا فيه. وأبو يوسف بلغه الأثر في: أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، فجوزه لذلك. وقد نزع في هذا بعض الناس وقالوا في حديث أبي سعيد الذي رواه ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقوله الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. طب هذا الحديث فيه كلام، وبحق ممشاي هذا: فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي. وقد قال تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، على قراءة حمزة وغيره ممن خفض الأرحام والأرحام. وقالوا تفسيرها: أي يتساءلون به وبالأرحام، كما يقول: سألتك بالله وبالرحم. ومن زعم من المحاء أنه لا يجوز العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فإنما قاله لما رأى غالب الكلام بإعادة الجار، وإلا فقد سمع من كلام العربي نثره ونظمه العطف بدون ذلك. ولذلك يا إخوة، من الأشياء العظيمة جدا أنك تستطيع أن تستخلص رسالات في الدلالة والنحو والصرف من كلام شيخ الإسلام، كما حكى سبويه ما فيه غيره وفرسه، ولا ضرورة هنا كما يدعى مثل ذلك في الشعر، ولأنه قد ثبت في الصحيح أن عمر قال: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون. وفي النسائي والترمذي وغيرهما حديث الأعمى الذي صححه الترمذي. طبعا هذا الأعمى في مشاكل كثيرة جدا، ويمكن أنا ذكرته وفصلت القول فيه في شرحي على كتاب التوحيد. قال: حديث الأعمى الذي صححه الترمذي أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه، فأمره أن يتوضأ فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد يا نبي الرحمة يا نبي الله، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لا تقضيها، اللهم فشفعه فيه. فدعا الله فرد الله عليه بصره. الجواب عن هذا أن يقال ويجيب عن هذا الحديث: لا ريب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده المؤمنين، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل وهو رضيفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. هذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق. فاتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق، وتنازعوا هل يوجب بنفسه على نفسه، على قولين: ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وبقوله في الحديث الصحيح: إن حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. وأما الإجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه، فهذا قول القدرية وقول المبتدع، يعني لصحيح المنقول وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شيء ومليكه، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن العبادة لا يجيبون عليه شيئا. ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه وحرم على نفسه، لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئا، لا أحد يستحق على الله شيئا، إنما الله عز وجل هو الذي أوجب على نفسه، كما يكون المخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير سبحانه، هو الخالق لهم والمرسل إليهم الرسل، وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح، ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على من استأجره فهو جاهل في ذلك، وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به من فضله وإحسانه، والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه ويتعالى عن ذلك تبارك وتعالى. وإذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التي وعد أصحابها بكرامته وأنه يجعل لهم مخرجا ويرزقهم من حيث يحتسبون فيستجيب دعاءهم ومن أدعية عباده الصالحين وشفاعة ذوي الوجاهة عنده، فهذا سؤال وتسبب بما جعله هو سببا، يبقى الذي جعله الله سببا يمكن أن نتخذه سببا، وما لم يجعله سببا لا نتخذه سببا. قال: وأما إذا سئل بشيء ليس سببا للمطلوب سبحانه وتعالى فإما أن يكون إقساما عليه به فلا يقسم على الله بمخلوق أبدا، وإما أن يكون سؤالا بما لا يقتضي المطلوب فيكون عدم الفائدة. فالأنبياء والمؤمنون لهم حق على الله بوعده، لأن الله الذي وعد بهذا صادق لهم وبكلماته التام ورحمته لهم أن ينعمهم ولا يعذبهم، اللهم، وهم وجهاء عنده يقبل من شفاعتهم ودعائهم ما لا يقبله من دعاء غيرهم. فإذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع له وهو لم يسأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته، بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من الكرامة لم يكن قد سأله بسبب يوجب المطلوب. وحينئذ فيقال: أما التوسل والتوجه إلى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التي أمر بها كدعاء الثلاثة الذين حبسوا في الغار، واحد سأل بأنه كان له يعني أب والدان كبيران فكان لا يسقي أولاده قبلهما، والرجل الذي كان سيقع في الفاحشة فخاف الله تبارك وتعالى، والرجل الذي حفظ للأجير حقه، فهذه التوسل بالأعمال الصالحة. وعلى كل حال التوسل يعني كما لو جمعنا كلام شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله في التوسل، فالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، التوسل بأسماء الله وصفاته، التوسل بالأعمال الصالحة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا مما جعله الله عز وجل من أسباب التوسل، أن أسباب مشروعة. أما أن تأتي بشيء غير مشروع فهذا مما لا ينبغي ولا يكون. قال: ولفظ الدعاء في القرآن يتناول هذا وهذا، الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة، دعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى المسألة، وهذا كثير في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من كان يريد العجيل عجلنا له فيها ما يشاء. قال: وقد روي أن بعض الصحابة قال: يا رسول الله، ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. طبعا دعاء منه ما هو دعاء عبادة ومنه ما هو دعاء مسألة، دعاء المسألة هو أن يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا ويتوسل إليه بالعمل الصالح، الدعاء المسألة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا ليس دعاء، ولكن هو كما قال الأول: إذا أثنى عليه المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. أنت تثنى على الله عز وجل فكأنك تسأل الله تبارك وتعالى، كفاه من تعرضه الثناء، كفاه من تعرضه الثناء. ودعاء دعاء المسألة هو أن تسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وتتبع السبل التي أو الوسائل التي يستجاب الدعاء لأجله. قال: فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه أجابه، وقد يكون مشركا وفاسقا، فإنه سبحانه والقائل: إذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون، هنا خلاص تنتهي الوسائل. ولكن هؤلاء الذين استجابوا لهم لإقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء المضطر إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته ولا مطيعين له ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، كان ما يعطيهم بدعائهم متاعا في الحياة الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق، هذا متاع. من كان يريد العجل عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. قال: وقد دعا الخليل صلى الله عليه وسلم بالرزق لأهل الإيمان فقال: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره لعذاب النار وبئس المصير.

واتباعه له، وإما بدعاء الوسيلة وشفاعته، ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته، فلا يكون التوسل لا لشيء منه ولا لشيء من السائل، بل بذاته أو بمجرد الإقسام به على الله. فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه بالذات نفسها. وكذلك لفظ السؤال بشيء قد يراد به المعنى الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام. ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار توسلوا بالأعمال الصالحة، وقال الآخر فهؤلاء دعوا الله سبحانه بصالح الأعمال، حديث الثلاثة أصحاب الغار، لأن الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله تعالى ويتوجه به إليه ويسأله به. لا الأفضل يعني هذا يعني كأنه الخلاف فيه موجود، لكن الأولى والأفضل البعد عنه، أن التوسل بثلاثة له ثلاثة أقسام: بالعمل الصالح كما فعل أصحاب الغار، بدعاء الرجل الصالح الحي كما فعل عمر بالعباس رضي الله عنه، بأسماء الله وصفاته التوسل وجاه النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه. والأولى والأفضل أنه لم يفعله الصحابة فيتجنب ويدعو. وذلك قال من هذا ما يدعى عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر البول فقال بحب إياك إلا فرجت عني. بحب إياك هذا توسل بالعمل الصالح، محبة الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال الصالحة، رأس الأعمال الصالحة. قال بحبي لك إلا فرجت عني ففرج عنه. وكذلك دعاء المرأة المهاجرة التي أحيا الله ابنها لما قالت اللهم إني آمنت بك وبرسولك وهجرت في سبيلك وسألت الله أن يحيي ولدها وأمثال ذلك. وهذا كما قال المؤمنون يتوسلون بالأعمال الصالحة: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم، يتوسلوا إلى الله تبارك وتعالى بأعمالهم الصالحة. فتتوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي تعمله ظنا منك أنك أخلصت فيه لله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم ما يكون من أسباب إجابة الدعاء. وأما قوله أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشأ هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي، وعطية العوفي فيه ضعف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، هو من التوسل به والتوجه به والتسبب به. ولو قدر أنه قسم، لو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله، التوسل الله عز وجل بالصفات. مختصر الكلام أن التوسل جائز بالأعمال الصالحة، بدعاء الرجل الصالح الحي، بأسماء الله عز وجل وصفاته: اللهم أني أسألك يا رحمن أن ترحمني، يا غفار أن تغفر لي، يا ودود أن تجعل لي في قلوب عبادك ودا، وهكذا. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالاستعاذة لا تصح بمخلوق، لكن تصح بصفة من صفات الله عز وجل، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدل به على أن كلام الله غير مخلوق. وهذه مسألة طويلة جدا، كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ولو كانت مخلوقة لا، لو أن كلام الله عز وجل مخلوق لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما استعاذ بالله. وقد يكون يسأله بحق أحد، يعني بحق القرابة والرحم، لأن يعني كما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطينيه قلت له بحق جعفر إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه، أو كما قال: فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس هذا كذلك، بل جعفر هو أخو علي وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله: إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه، ليس من باب الإقسام على الله عز وجل بأحد من خلقه، قال رحمه الله تعالى: ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله العلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، كان هذا أولى طبعا، لكنه لم يفعل ذلك. قال: فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره. لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه ولكان مما يقسم به لكان باطلا. وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم، المقسم للمقسم به يعظم، أقسمت عليك بكذا فيعظمه، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. وفي مثل هذا قيل: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به، فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحد والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه. طيب يا إخوة، أنا الحقيقة هكتفي بهذا القول، لأن أنا أشعر يعني أن احنا أطلنا جدا في هذه الليلة، وكنت أتمنى لو اتسع الوقت للانتهاء من الكتاب، ولعله أن يتبقى لنا فيه إن شاء الله درس، حتى يعني كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، وأشعر يعني أخشى على الإخوة الذين تابعونا من البداية من الملل، لكن إن شاء الله تبارك وتعالى يعني يتبقى لنا في هذا الكتاب إن شاء الله درس بإذن الله، لعله أن يكون يوم السبت، ثم بعد ذلك ننطلق في أحكام الصيام، ونمهد لها ببعض المحاضرات من الكلام حول القرآن والأشياء التي تعين على استغلال هذا الشهر، ثم نتكلم إن شاء الله في أحكام الصيام، ثم بعد ذلك نتكلم عن المفطرات المعاصرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الأمر، وأن يوفقنا، وأن يعيننا، وأن يتقبل منا ومنكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.